السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع حجة الكافرين الظالمين، هذه الحجة الواهية، وهي التي سجلها القرآن الكريم عليهم حينما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. وقد قلت لحضراتكم إن هذا القياس الفاسد الذي استخدمه الكافرون أنهم نظروا إلى حالهم في الدنيا، فرأوا أنهم في سعة من المال، وأن مجالسهم فاخرة تنعم بكل زخارف الحياة الدنيا، فاعتقدوا أن الله ما دام قد أمدهم بهذا في الحياة الدنيا فهذا دليل على رضاه، وأنه كما أعطاهم في الدنيا فسوف يعطيهم في الآخرة. وما دام هناك من المسلمين من ضيق الله عليه وأصبح في فقر وفي حاجة وكذا وكذا، فهذا في وجهة نظرهم إن دل فإنما يدلل على أن الله لا يرضى عنه، ولو كان يرضى عنه لأعطاه، وأن الله ما دام قد ضيق عليه في الدنيا فسوف يضيق عليه في الآخرة. هكذا كان يرى أهل الكفر، وكما قلت إن الكفر غباء، والكافر أعمى الله سبحانه وتعالى بصره وبصيرته، وختم على قلبه وعلى سمعه، فأنى له أن يفهم ما يدور حوله، وكيف يعرف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لمن يرضى عنه ولمن لا يرضى عنه. فالدنيا للكل، وأما الآخرة فلا تكون إلا لمن أحبه الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنه. من أجل هذا كما قلت كان لابد وأن يرد على هؤلاء، وكان لابد وأن نبين لهم غباءهم في قياسهم الفاسد. كما قلت لكم في اللقاء الماضي، القرطبي قال كلمة توزن في ميزان من ذهب، فقال: وكأن هؤلاء حينما قالوا هذا الكلام لم يروا كافرا فقيرا ولم يروا مؤمنا غنيا. يعني لو أن القاعدة كانت ثابتة، من رضي الله عنه أعطاه في الدنيا، فكان لزاما أن يعطي كل الكافرين على زعم هؤلاء، ولو كان من حرمه الله هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى غير راض عنه، فكان لابد وأن يحرم كل المسلمين، ولكن الواقع على غير هذا تماما، فمن الكافرين من اشتد كفره من اشتد فقره واشتدت طاقته واشتدت حاجته. ومن المسلمين من وسع الله عليه واعطاه الملايين والمليارات وكذا وكذا وكذا. وكما قلت لكم كان عثمان من اغنى اغنياء المسلمين، وكان عبد الرحمن بن عوف كان الله قد وسع عليه وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا امر. الامر الاخر انك اذا ما نظرت الى بما رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء تستطيع فعلا ان تتبين غباء هؤلاء. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء؟ هم يقولون للمؤمنين اي الفريقين خير مقاما، المقام كما قلت لكم في اللقاء الماضي والمسكن، واحسن نبيا، والنبي والنادي الذي يجتمع فيه هؤلاء يعضد بعضهم بعضا ويسري بعضهم عن بعض ويتحدثون ويسخبون ويسخبون وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم يروا انهم يجلسون في مكان فاخر يعطيهم مزيدا من الكبر ومزيدا من الغطرسة وكذا وكذا وكذا. فماذا قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء؟ قال الله: وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو ان الامر كما يقول هؤلاء الله يرضى عن من وسع عليه. فانظروا في احوال الامم السابقة، كان الله قد وسع عليهم في الدنيا، وانا كما قلت لكم وساظل اقول والقرآن يذكر والسنة تذكر ان الدنيا ياخذ منها الكافر وياخذ منها المؤمن، بل ان امر الدنيا موقوف على السعي فيها. فلو ان كافرا سعى فيها فليأخذ منها، ليأخذ منها لما يأخذ فيه، يسعى ويجتهد ويخترع وكذا وكذا وكذا وكذا. فحظك في الدنيا موقوف على اجتهادك فيها، وحظك في الآخرة موقوف على اجتهادك لها. هذا امر وهذا امر، فلا تقيس هذه على تلك. بل ان الاخذ بأسباب الدنيا مع عدم الأخذ بأسباب الدين قد يضيع منك الدنيا فتخسر الدنيا والدين، وأما الأخذ بأسباب الدين فقد يسع لك أمور الدنيا ويوسع عليك فيها ويوسع عليك فيها. هؤلاء كما قلت أغبياء لا يفهمون هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم إلى واقع سمعوه وعرفوه وهم موقنون به ويعلمونه تماما. انظروا في الامم السابقة، انظروا الى عاد، انظروا الى ثمود، اصحاب الحضارات الذين اخذوا باسباب الدنيا فنحتوا الجبال بيوتا، الذين اخذوا باسباب الدنيا فكان لهم المال وكانت لهم القوة وكانت لهم السطوة وكان وكان وكان وكان. لما عطلوا الدين لم يكن عطاء الدنيا دليلا على ان الله كان راضيا عنهم، بدليل انه قد انتقم منهم وانزل عليهم عذابا شديدا واهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم. وكذلك كان الامر في قوم فرعون. انظر ماذا يقول الله في شأن قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. يعني كان عندهم من المال ومن السعة ومن الخضرة ومن العقارات ومن الأراضي ومن الثمار ومن ومن ومن ومن ومن. هل نفعهم هذا عند الله؟ وهل كان هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى راضي عن هؤلاء؟ فلو كان راضيا عنهم لما بطش بهم ولما أخذهم ولما أخذهم وقد خلفوا وراءهم كل هذا. وقارون لو كان العطاء دليلا على الرضا لكان قارون اكثر الناس مرضيا عنه من الله سبحانه وتعالى، لانه كان اكثر اهل الدنيا مالا. اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. فهل هذا يعني ان الله كان راضيا عنه؟ لو كان راضيا عنه لما قال الله: فخسفنا به وبداره الايه وبداره الارض. فعطاء الدنيا، ولذلك الله يقولها لرسوله ويقولها لنا، حتى لان بعض الناس قد ينظر الى اهل الكفر الان وبيتخذوها الان حجة، يقول لك يا اخي شوف كفرة وربنا عمال يديهم، نطحت سحاب، طلع القمر، صواريخ، اموال دولارات كذا كذا كذا، واحنا اللي امنا بالله عمال يضيق علينا ومجاري صفحة وزبالة وضيق وزحمة وكذا وكذا وكذا وكذا. فبحق الله يعني الله راض عن من؟ عنا أم عنهم؟ هذا غباء. الله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا، الدنيا بس قليل، وكما قلت هو موقوف على قدر السعي. هم سعوا في الحياة الدنيا فأخذوا على قدر سعيهم. أنت كمسلم اسعى في حياتك الدنيا، لا تنظر وتتمنى وتتحصر، اسعى كما سعى هؤلاء وخذ بالأسباب، أسباب الدنيا خذ بأسبابها حتى تملكها، وخذ بأسباب الآخرة حتى تملكها. إلا أن المسلمين كما قلت خسروا الدنيا والآن هم في خسران للآخرة. خسروا الدنيا ما أخذوا بأسبابها، وفي خسران الآخرة كلما مر عليهم وقت كلما بعدوا عنها، واعتبروا التدين تصرف، واعتبروا الحق باطلا والباطل حق، إلا من رحم ربي. فالمفروض أن المسلم، والقرآن أحدث توازنا في هذا الأمر، ما أمرنا أن نكون عبادا في صوامع، وما أمرنا أن تلهينا الدنيا عن الآخرة. وإنما ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فلا بد وأن تحدث توازنا في حياتك، تأخذ بأسباب الدنيا وتأخذ بأسباب إيه؟ بأسباب الدين. لئن فعلت ستملك الدنيا والآخرة كما فعل المسلمون الأوائل. انظروا، حكموا العالم من أقصى إلى أقصى، وملكوا الدنيا كما ملكوا الآخرة. كما ملكوا الآخرة بماذا؟ أخذوا بأسباب الدين وبأسباب الإيه؟ وبأسباب الدنيا، وأحدثوا هذا التوازن الذي أمر به الإسلام. اليهود أناس عكفوا على الدنيا، يبيعون الدين ويبيعون النفس ويبيعون الأهل لأجل الدنيا. والنصارى اتبعوا أمرا وهو الرهبانية، يعتكفون في الصوامع ويعتزلون الدنيا وكذا وكذا. الإسلام قال نحن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نحن قوم وسط، نأخذ بأسباب الدنيا ونأخذ بأسباب الدين، نحدث هذا التوازن كما كلمنا القرآن الكريم عن الصلاة وعن الصيام وعن قيام الليل وعن وعن وعن. حدثنا القرآن الكريم عن العمل وعن الصنعة وعن قدر العمل وعن قدر الصنعة وعن الأخذ بالأسباب في الحياة الدنيا، وهذا التوازن تجده موجودا في سورة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة تعمل إيه؟ انتشر، حققت أمر الدين، عليك أيضا أن تفعل إيه؟ أن تفعل الدنيا، لابد من هذا التوازن. ويحدثنا القرآن الكريم عن سيدنا داود، هذا النبي الكريم الذي كان يسعى لتمكين دين الله في الأرض، والذي كان يأخذ بأسباب الآخرة، ومع هذا يقول القرآن وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فتعلم صنعة تنفعه في دنياه وتضر عليه المال والنفع وكذا وكذا، مع أنه كان كما قلت لكم ملكا وكان في غناء عن هذه الصنعة وعن هذا العمل. ولذلك يركز النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديثه فيقول يعني ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. فخصه بالذات بالذكر لأنه هو الوحيد الذي كان في استغناء عن أن يعمل وعن أن تكون له صنعة، لأنه كان له من الملك ما له، ولكنه كما قلت لابد وأن يأخذ بأسباب الدنيا وأن تكون له صنعة وأن تكون له حرفة وكذا وكذا وكذا وكذا. الإسلام قال يعني إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعمل إيه؟ فليغرسها. فسبحان الله العظيم، إذا هذا التوازن موجود في الإسلام. فالمسلمين ما خسروا الدنيا إلا يوم أن تركوا هذه الأسباب فخسروها، وليس كان الخسران في الدنيا دليل على الرضا وعدم الرضا، لا لا، بل كما قلت لكم وأكررها إن أحيانا الذين يعكفون عن الدنيا ويكفرون بالله ولا يأخذون بأسباب الدين يخسرون الدنيا والآخرة. فقارون خسر وخسف الله به وبداره، وعاد وثمود وقوم فرعون الذين تركوا جنات وعيون وزروع ومقام كريم سيدنا إبراهيم يأخذ بأسباب الدين فتأتيه أسباب الدنيا وتأتيه الدنيا بأسبابها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أسباب الدنيا غير موجودة، لا زرع ولا ماء، لا زرع ولا ماء. فكيف استعان على هذه الأزمة؟ أنه أخذ بأسباب الايه؟ بأسباب الدين. فقال ربنا ليقيموا الصلاة، فقالت ربنا بداية كده فأعطيهم الزرع والماء، ربنا ليقيموا الصلاة، فإن أقاموها وأخذوا بأسباب الدين شيء معلوم أن الله سييسر لهم أسباب الايه؟ أسباب الدنيا، أسباب الدنيا. وهذا أمر ينبغي أن يفهمه كل الناس، كل الناس. فلا نتصدق بأن الغرب وصل وله حضارات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مصير عند الله ماذا؟ وهل سيكون مصير هؤلاء ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يبين ويرد على هؤلاء. كم أهلكنا قبلهم من قرن، كم من قرن، والقرن هي المدة التي يعيش فيها قوم، المدة التي أو مدة حياة قوم ما سموها قرن، فيسمى من عاشوا فيها باسمها يقال عليهم قرن. فزي ما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كم اهلكنا قبلهم من ايه؟ من قرن. يشوفوا الكلام ده هم عارفينه، هم احسنوا ايه؟ اساسا ورؤيا. لا ده مش كانوا بيتساووا معاهم، لا ده كانوا افضل منهم كمان، اكثر منهم في ايه؟ الاساس، الاساس هو متاع الحياة، سواء مكان متاع البيت او خارج البيت او كذا او كذا. فكانوا كما قلت لكم اصحاب حضارات، حضارات ولهم ما لهم، وصناع مهرة، وكان بيصنعوا اشياء غريبة وعجيبة عجيبة. فكانوا افضل منكم في الاثاث وفي المقام وفي البيوت. ورؤية، الرؤية زي ما قالوا المنظر، ما تراه من الاخر تسمى رؤية. فإذا ما نظرت إلى الواحد فيهم كما وصف الله المنافقين، إذا رأيتهم إيه؟ تعجبك إيه؟ أجسامهم، المنظر الحسن والملبس إيه؟ الحسن، وإن يقولوا تسمع لقولهم. شوف ربنا يقول كأنهم إيه؟ خشب مسنادة، جوهر ما فيش، منظر بس بس، سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه انظر، ينظروا ويفكروا أمم سابقة من قبلهم، لو اني زي ما هم بيقولوا ده كان معنى هذا ان كان يبقى ليهم في الاخره الخير. لا والله، وانما انتقم الله منهم حتى في الدنيا قبل ان يصلوا الى الاخره، مع انهم كانت لهم من مباهج الحياه، كان لهم من القوه، كان لهم من المنظر، فربنا سبحانه وتعالى دمرهم تدميرا. باي شيء؟ بذنوبهم. اذا المساله مش مساله انا اعطاني الله في الدنيا فهذا دليل الرضا، او منعني الله في الدنيا فهذا دليل السخط. لا، لا العطاء دليل الرضا، ولا المنع دليل ايه؟ دليل السخط. ربنا قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فلا العطاء دليل الرضا، ولا المنع دليل ايه؟ دليل السخط. لا، وانما هو دليل الرضا ان تهتدي فيزيدك الله هدى، ودليل السخط أن تعرض فيختم الله على قلبك وعلى سمعك. بس لكن هي مال ولد، لا ليست بالمال وليست بالولد، وإلا كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء حرم الولد، كثير من الأنبياء حرم المال، وكان فقيرا، وكان فقيرا ويحتاج إلى العمل، ويحتاج إلى العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما وفقيرا، وبيعمل وبيتد حتى يحصل على لقمة العيش. سيدنا موسى اشتغل اجيرا، اجيرا مش لا ياكل، قاعد مش لا ياكل في مكان لا يجد فيها حتى اللقمه التي يقتات بها، التي يقتات بها. ويشوف البنت لما تشوف حاله تقول له يا ابت ايه؟ استاجر، يعني شغله اجير، ان خير من استاجر ليه؟ طويل امين. سيدنا موسى والخضر استطعما اهل قريه، سيئين لهم ياكلوها، فهل هذا كان دليل على غضب الله؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فكما قلت لكم هذا ما يسمى بالقياس الايه؟ بالقياس الفاسد، لان الدنيا لها قوانين والاخره لها قوانين، لا يمكن ان تقيس هذه على تلك، بل ان العطاء في الدنيا العطاء في الدنيا كما سوف يبين الله سبحانه وتعالى. قد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. استدراج يعني يجعلك تزداد الذنوب والآثام حتى يثقل حسابك والعياذ بالله. فلا بد ان تفهم هذا الامر. لا بد ان يفهم هذا الامر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسنوا ايه اثاثا ورئيا. الايه بعدها بتقول ايه بقى سيدي؟ اسمع بقى ادي اللي انا لسه بقوله العباره اللي لسه بقولها هذا. ان العطاء قد يكون استدراك للمغفل اللي مش فاهم اللي مش فاهم. فشوف ربنا بيقول ايه؟ قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. يبقى الضال شرط ان ربنا يضيق عليه. لا ده ربنا قد يمد له. يمد له يعني ايه؟ يعني يوسع عليه ويزيده. يوسع عليه ويزيده. ليه؟ شوف ربنا بيقول انما نملي لهم ليزدادوا ايه؟ اثما. تعبير انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فكل ما ربنا يديله يزداد طغيان. كل ما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه يقول بس انا على الحق فيزداد كفرا وعتوا. كل ما ربنا سبحانه وتعالى يديله كل ما يزداد ظلما لخلق الله. كلما ينسى نفسه كلما ينسى ربه حتى اصل الى المرحله التي يقول الله فيها نسوا الله فانساهم انفسهم. فينسى انه ميت وينسى انه ضعيف وينسى وينسى وينسى وينسى. فتظل كلمه انا انا انا انا والتعالي والكبر والبعد عن الله حتى ياخذ الله سبحانه وتعالى اخذ عزيز مقتدر. ولذلك انا قلت لكم بيكون هنا ايلام معنوي قبل ما يبقى فيه ايلام جسدي. قبل ما يبقى فيه ايلام جسدي. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبسط بك لو انك في فقر وفي حاجة وكذا وكذا وكذا قل يعني ايه اللي يحصل؟ ما خربان خربان. لكن شوف لما يرتفع الانسان لفوق وبعدين يتليك التحت زي بتقولوا كده شوف مدى الالم ده. يعني لما يجي واحد بعد عزه يذل بعد عزه يذل يكفي الالم الايه؟ الم النفس والمعنوي اللي بيقع عليه في مثل هذه الحاله. فربك سبحانه وتعالى بيملي لهم ليزدادوا اثما. فده ليس دليل المحبه وانما هو الذي قاله الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم ايه؟ من حيث لا يعلمون. دي بقى من حيث لا يعلمون. من حيث لا يعلمون. وعملي لهم ان كيدي متين. شوف دي من حيث لا يعلمون. فمعتقد ان ده دليل الرضا وهذا دليل السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم كثير من السلف والله اذا وسع الله عليه خاف. مش زينا يفرح وبتوب ربنا بيحبني ازاي؟ لا يخاف. ويخشى من استدراج الله. ويخشى من استدراج الله، لأنه دي قاعدة وضعها القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: حتى إذا نسوا ما ذكروا به خلاص خلاص نسوا وأعرضوا عن الله. كانت القاعدة تقول إيه؟ انتقمنا منه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهو ده اللي أنا بقول عليه ده الإيه؟ الاستدراج أو اللي يسماه القرآن مش اللي أنا بقوله، اللي يسماه القرآن استدراج. اللي سماه القران املاء. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من كان فهم وعلم هؤلاء ورد عليهم قل من كان في الضلاله قل البعد عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن طريق الهدى والرشاد فليمدد له الرحمن ايه؟ مد بيزيل ضلال بيزيل ضلال فليمدد له الرحمن مد. لكن هيطرد كده في غفلته كده؟ طب ما طول ما ربنا بيمد له طول ما فاهم ان هو صح. لابد ان ياتي وقت ويعلم فيه انه كان على خطا. فلذلك فليمدد له الرحمن مد ليها انتهاء غايه بقى. ليها مده موقوته حتى تعرفوا بقى حتى اذا راوا واو هي عين راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. ربك مش هيسيبه غافل كده، لابد في وقت كما قلت يعاين الحق ويندم ويعلم ان ما قاله في الحياه الدنيا كما قلت لكم كان غباء وكان قياسا فاسدا زي التعبان اللي قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فهذا الغبي ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يبين له. هيبين له امتى؟ قال ادي بقى المده حتى نظل نمد مش على طول، لا حتى اذا راوا فيوعدون. ايه اللي ربنا توعدهم والانبياء حذروهم منه؟ ما يوعدون اما العذاب واما الساعه. لما يقولوا اما العذاب واما الساعه يبقى العذاب ده لابد ان يكون قبل ايه؟ قبل الساعة. فقالوا اذا محل العذاب اللي تحدثت عنه الآية الدنيا، او الساعة بقى وما يتبعها. طيب عذاب الدنيا ده اللي هو ايه؟ فالبعض قال ان يحول الله سبحانه وتعالى غناهم لفقر وعزهم لذل. يقول شوف ربنا بيدينا عشان بيحبني، ربنا نسئره ويذله وسط الناس. عشان يقول لها انا راضي عنك بقى زي ما انت قلت، ودي زي مين؟ ودي عايشها في الدنيا يا صاحب الجنه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي زي ما الدنيا نازل هناك لاجدن خيرا منها منقلبا. ويجي صاحبه يقعد يصاحب، وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن جنته دي انها اصبحت صعيدا ايه؟ زلقا. والله فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. يبقى ده حصل له فين؟ حصل له فين؟ في الدنيا. فإما العذاب فقد يأتي العذاب في الايه؟ في الدنيا. ازاي؟ يتحول عزه إلى ايه؟ إلى ذل، وغناه إلى فقر، يحققون ربك في الحياة الدنيا. تمام؟ البعض الآخر بيقول وممكن العذاب في الدنيا يكون له صورة أخرى، بأن ينصر الله المسلمين على هؤلاء فيسلبوا ما كانوا فيه من النعيم. المسلمين لما دخلوا بلاد فارس وبلاد الروم وتحولت مقاليد الامور لهم، فالعذاب اللي هيمس هؤلاء قد يكون على ايدي مين؟ على ايدي المسلمين اللي شافوهم هؤلاء اذله وصغار واراذل زي ما وصفوهم. تمام؟ واحتقروا ان حتى يجلسوا معهم او ان يكونوا معهم في مجتمع واحد وفي مكان واحد، فيذوق العذاب على ايديهم. البعض الاخر بيقول ان عذاب الدنيا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى اما العذاب وهو عذاب الاستئصال كما حدث لقوم فرعون، وكما حدث لقوم ثمود، وكما حدث لقوم عاد، وكما حدث لقوم لوط، فنزل عليهم عذاب في الدنيا وهو عذاب الاستئصال كما نقول. البعض الاخر بيقول اما العذاب الذي يسبق الساعة الذي ذكرته هذه الاية وهو عذاب القبر. فالكافر بداية معاه اموال ومعاه اولاد ومعاه كذا ومعاه كذا، بمجرد ما يموت انقضى عزه اللي كان شافه في الدنيا، وهم شايفين ان هم اعزة زي ما قال عبد الله بن ابي بن سلول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن إيه؟ الأعز منا الإيه؟ الأذل. فإحنا العجاز كده، وعشان كده دول في الآخرة شوف ربك يقول له ذوق إنك أنت إيه؟ العزيز الكريم. سبحان الله، أدي بقى الشتة اللي كنت بتقول عزيز وأعزة ذوق، فيجد النقيض تماما وزي ما قلت ده قمة الإيلام المعنوي والنفسي. فقالوا في القبر، فمعروف ان في القبر سيأتي الملكان ويسألان من ربك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. فتكون النتيجة انه يقال له انظر فينظر فيرى مقعدا في الجنة، فيقول الملكان له هذا مقعدك في الجنة وقد أبدلك الله به مقعدا في النار. وزي ما قلت لك بيشوف العز الاول وبعدين ينتقل لليه؟ للذل. ده الإلام المعلوم، ده الإلام المعلوم. زي ما بقى انا طالب منك عمل صغير او فما تعملوش، اروح مطلع لك اقول لك بص شايف العشر تلاف جنيه دول كنت هديهم لك لو كنت عملت دلوقتي، انت بقى هتتذلي في الحصرة تدهديه. فلو جلبتك بداية ما فيش مشكلة، اللي حصرتك على عشر تلاف جنيه دي كمان اخرى دي حاجة تانية لوحدي. فهو نفس القضية، يحطروا على مقعده فين؟ في الجنة. ويشوف بقى مقعده في النار، فيظل يبني ويظل يصرخ الى ان تقوم الساعة، الى ان تقوم الساعة. ولذلك ربنا قال شوف في حق قوم فرعون كم تركوا من جنات وايه وعيون وزروع ومقام كريم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وايه ويوم تقوم الساعة اللي يحصل فرعون ادخله والله آل فرعون اشد العذاب. يعني ده قبل قيام الايه؟ قيام الساعة. فقالوا هو ده بقى عذاب الايه؟ العذاب اللي هيسبق الساعة، اللي هو عذاب ايه؟ عذاب القبر. عذاب القبر، اعاذنا الله من عذاب القبر، امين يا رب العالمين. فاللي هو عذاب القبر، تمام؟ يبقى خد بقى اي حاجة من الحاجات اللي قلناها وكلها صالحة. وجد بعد ما عزة نصرة المسلمين عليه كما قلنا، تمام؟ يعني الامور التي ذكرناها عذاب القبر، خد اللي احنا قلناه، واما الايه؟ واما الساعة. تيجي بقى القيامة، تأتيه القيامة، فتكون النتيجة ايه؟ يرى الاهوال ويعاين الحق. وزي يوم القيامة كله ما يوحد الله والله لا ترى شركا يوم القيامة، والله لا ترى شركا. قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا، حتى الشيطان هينطق بالحق. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. كل تصديق لله، كل يوم كده، حتى من ابليس، حتى من ابليس. فحتى للشرك كما قلت الكل سيعلن توحيده لله، ندمه على ما كان منه كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولكن هل ينفع؟ فالآخرة ليست دار تكليف، وإنما هي دار حساب بس. فليس الدار تكليف عشان نقول لك طيب اسلمت قبلنا منك، طب اسلم طب اعمل، لا لا لا، ليست دار تكليف. فيجي اللي في الساعة وقتها هيألموا بقى، وقت حدوث شيء اما ده واما ده، اما في الدنيا ويعينوا ويشوفوا، اما في القبر هيعينوا ويشوفوا، اما لما قوم الساعة يعينوا ويشوفوا. في اي هذه الاحوال سيعلمون الحق واضحا جليا، فسيعلمون العلم، العلم فسيعلمون العلم. اذا بقول العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، تعرفوا زي ما هو معرفة الشيء على ما ايه؟ ما هو عليه. هم لما قالوا هذا الكلام كانوا عارفين الشيء على ما هو عليه، ولا كانوا عارفين الشيء على غير ما هو عليه؟ زي ما قلنا عارفين ان العطاء دليل الرضا، يبقى هو ده على ما هو عليه لا على غير ما هو عليه. يوم القيامة يعلم بقى الامر على ما هو عليه، ان فعلا ما كانت الدنيا دليل ولا العطاء فيها دليل على رضا الله، على رضا الله. فعشان كده تيجي تقوم الساعة هيعينوا بقى الحق، فهيروا ان فقراء المسلمين وفقراء المهاجرين هم اول اهل الجنة دخولا. والحديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حبر يهودي كما جاء في حديث ثوبان، ها من اول الناس اجازة؟ اول الناس هيتجاوز الصراط ويدخل الجنة مين؟ قال فقراء المهاجرين. فلو على قياس الكفرة فكانوا سيجبخوا في الجنة خالص. ففقراء المهاجرين فيعاينوا كل هذا الكلام ويشوفوه، وهو اللي كان غني وعنده مال وعنده ولد وعنده وعنده وعنده، سيسمع نداء يوم لا ينفع مالا ولا بنون، لا ينفعك ولا ينفعك إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتهت المسألة، يبقى جهنم جهنم، ولذلك وقتها فسيعلمون هم مالوا ايه؟ أحسنوا؟ لا هم قالوا ايه؟ ده ربنا اللي قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا أساسا ورئيا. أي الفريقين خير مقاما وأحسنوا نبيا. شوف بقى وقتها يعلموا ايه؟ فسيعلمون من هو شر مكانا. دي في مقابل كلمة اللي قالوه، أي الفريقين ايه؟ خير ايه؟ مقاما، فبقى هم شر ايه؟ مكانا. شوف المقابل، فشفتوا نفسكم في الدنيا خير مقام، فبقى لكم في الآخرة شر ايه؟ شر مكان. يبقى قياسكم كان ان انتوا عشان خير مقام في الآخرة هتكونوا في خير مكان، كان قياس صحيح؟ كان قياس صحيح. فسيعلمون من هو ايه؟ شر مكانا في مقابل اللي هم قالوه خير ايه؟ مقام. وأحسن نبيا يا فايدة الاجتماع في النوادي ايه؟ زي ما قلت كان يجلس بعضهم يعضدوا بعض. يعضدوا بعض. كانت حاجة تعد مضايقك وينصروا بعض كده مع بعض ويعملوا اتفاقيات ومش عارف ايه. فكان يؤاجر من خلالها بعضهم بعضا. فكانوا بالضبط شباب الله سبحانه وتعالى بالجن الذي يعين بعضهم بعضا. فيجي اخوان يقول شر مكانا واضعف ايه؟ جندة. كنت بتقعد شايف ان ده لواء، وشايف ان ده وزير، وشايف ان ده مش عارف ايه، وشايف ان ده ايه، وشايف ان ده ايه، كل ده بنستثنى يوم القيامة. اضعف خلق الله يأتي المسلم. يبقى المؤذن الفقير الغلبان بجلابيه رقاعة ومقطاعة جاي اطول الناس ايه؟ اعناقا. وبص ايه اللي كان حاكم وكان وزير وكان لواء وكان وكان وكان وكان. ربنا يقول ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يبقى جاي مذلل ومنكسر وضعيف و الى اخره. وعشان كده هيكون بقى الندم، قال ربنا انا اطعنا ايه؟ سادتنا وكبراءنا. ادي السادات والكبراء يعني. فاضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا والعياذ بالله. والعياذ بالله. فربك سبحانه وتعالى بيقول هؤلاء هيعايروا بقى ويشوفوا اي الفريقين شر ايه؟ هيشوفوا مين يا بقى الله. فسيعلمون من هو ايه؟ شر مكانا واضعف ايه؟ جندا. فالبغددة والعزة اللي كانوا شايفينه والمناصب وزهوة الحياة اللي كانوا شايفينها دي، كل ده لا قيمة له يوم القيامة. سينادي المولى عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعشان كده قلت لك ان كان من سر من اسرار الفاتحة انك لما بتقرأ مالك يوم الدين، مع انه هو يملك يوم الدنيا ويوم الدين. فلماذا قال مالك يوم الدين؟ قال انه تارك الدنيا لكل داعي. ده يقول انا ملك، وده يقول ملك الملوك، وده المعظم، وده المبجل، وده المفادة، واخد بالك؟ كل واحد عمال يقول زي ما هو عايز. حد فينا قادر يتكلم معاهم؟ قطع لسانه ومعروف طريقه فين؟ فكل واحد يقول اللي هو عايزه. لكن في الاخرة بقى فهو مالك يوم الدين. ما يقدرش واحد يوم يقول انا الملك فلان. ما يقدر. لمن الملك اليوم؟ واللي عليك وعليك دعار ونعار، وقلت انا افعل وانا اسوي وانا عطش وانا بحفر. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. ما يقدرش تعبان فيهم صوته يطلع حتى. مقدار. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يرزقنا العزة يوم القيامة. آمين يا رب. نسأل الله أن يرزقنا العزة يوم القيامة. سبحان الله. والله لو يعرفوا بس غطرفة. فسبحان الله العظيم. شوف من القرآن فسيعلمون من هو شر مكانا وإيه واضعف جند اي انسان بيرتكن الى مخلوق. والله بيرتكن الى الى الى الى ركن واحد ان الارتكان لا يكون الا الى الله وحده. فعلا هو العز، هو العز، وهو اللي بيعز سبحانه وتعالى، فهو المعز وهو المذل. فخليك معاه سبحان الله، فسيعلمون من هو ايه شر مكانا واضعف ايه جندا. شوف بقى المقابل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يا سلام، زي ما بيمد الكافر في الضلال زي ما بيزيد المهتدي ايه هدى. وعشان كده اخذ منا علماء السلف ان الايمان يزيد وينقص، والهدايه ايضا بتزيد وايه وتنقص. ايه بزياده الاسباب، بزياده الايه الاسباب والتوفيق من الله، والتوفيق من الله. فالايمان يزيد وينقص بالعمل، والهدى يزيد وينقص زي ما قلت باسبابه، باسبابه. كل ما بتاخد باسباب الهدايه كل ما بتزداد هدى، وكل ما ربنا بيزيدك هدى ويوفقك. وعشان كده اسباب الهدايه ربنا كافلها لنا، والله يكفينا القران الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه هدى. بس خلاص هدى، عايز ايه اكتر من كده؟ وعشان كده كانت ايات القران بتتنزل، فكان الجماعه الكفر قل ايكم زادتهم هذه ايمانا. فالجماعه الكفر والمنافقين يقعدوا يسخروا ويتهتموا كل ما تنزل ايه، فيزدادوا ايه فيزدادوا ضلاله. والمؤمن اللي يحصل تزيدوا ايه يقول. فشوف بقى يعني عمر يسالوا بعض كده ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا ايه اللي يحصل؟ فزادتهم ايه ايمانا. ده اللي امن فعلا، ايه تقعد تزيد وربنا يزيده، وكل ما يجيله ايه واستدلال من الله، كل ما يجيله سواء ايه مقروءه او ايه مرئيه، ايه كل ما بيزداد يقينه وايمانه بالله رب العالمين. والضد بالضد، والضد بالضد. الكافر كل ما بيزداد كفره وبعد عن الله. وده دليل يا اخواننا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ده دليل على ان خير ما يعتز به المرء الزيادة في الهدى، وليس الزيادة في الايه في المال. فهو فرحان بزيادة المال، وعلى الاصل يكون فرحان بايه ايه والله بزيادة الهدى، ربنا يزيدنا هدى يا رب. وعشان كده خير لك ان تدعو ان يزيدك الله علما وهدى، ده احسن ما تدعو ان ربنا يزيدك ايه ان ربنا يزيدك مال، فمالك قد يطغيك، واما الهدى فينجيك، واما الهدى فينجيك. مالك قد يطغيك، ربنا يديك تبقى بترع الهرم واللقاصة والزنا والقمار وهدر المساجد وكذا وكذا وكذا، فمالك قد يطغيك والهدى ينجيك. فشوف بقى ربنا عايز يقول لك ايه الشيء اللي انت ينبغي ان انت تزداد منه وتحب الزياده فيه، وفعلا يحق لك انك تتفاخر انك مزداد فيه، وهو الايه؟ وهو الهدى اللي ربنا قال وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. وده الامر اللي ربنا عملنا بالاسراء اليه، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرض السماوات والارض عده المتقين. نسال الله ان نكون منهم، امين رب العالمين. فهو ده الاصل، انك انت بتدور على الزياده فين؟ هو ده بيدور على الزياده في المال والزياده في الولد والتمكين في الدنيا وكذا وكذا وكذا وكذا. انا ببحث عن الزياده في الايه؟ في الهدى، واخذ باسبابها. فربنا بيقول ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ الذين اهتدوا هدى. تمام؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زي ما قلت هو ربنا يعني اهم حاجه دليل الرضا من الله ان يزيدك هدى، يزيدك مال. والاصل ان انت ينبغي تسعى اليه زياده الهدى، زياده الهدى. فربنا سبحانه وتعالى بيبين ايه اللي هيبقى بقى؟ مالك ام هداك؟ ايه اللي هيبقى؟ مالك ام هداك؟ مالك ويوم لا ينفع مال ولا بنون، خلاص كده. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالمال والولد ما هو إلا زينة الحياة الدنيا، كما قال الله في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هنا هتلتقي الآيات برضه، يعني هي الآية ربنا بيقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مربى. ربنا يتكلم يقول المال والبنون في سورة الكهف زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. هي اللي انت تعلق الامال عليه، لا ابنك ولا مالك، فمالك يرضيك ولدك لن ينفعك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، ابنك عمل ايه؟ عمل ايه؟ قال نفسي نفسي. وعشان كده قالوا ان من الغباء ان تبيع اخرتك بدنيا غيرك، تعطي تبغى وتسرق وتغيش وتقبل الريشة وتسرع على خلق الله عشان تجمع مال لمين؟ لعيالك. عيالك ضيعت اخرتك كده، تحملت انت الحساب وهتخش جهنم. لصالح مين؟ بدنيا ايه؟ يا رب بدنيا نفسك حد، بدنيا ايه؟ بدنيا غيرك. ويجي غيرك ده بقى يوم القيامة اللي انت قصيت نفسك فيها على جهنم، تقول له هتحسن بس حسن، هيقول لك ايه؟ نفسي نفسي. بنص القرآن: يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ ايه؟ شأن يغنيه. كل واحد يدور على حاله، كل واحد يدور على حاله. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. ما الناس والله الناس أصابها التغفيل في غفلات، والله في غفلات، سبحان الله العظيم. أشوف لما تبيع، يعني من قمة الغباء والله، تبيع آخرتك بإيه؟ بدنيا غيرك، دي خيبة والله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فربنا سبحان الله سبحانه وتعالى بيقول لك هي دي بقى الباقيات. سيبك أنت من الله، من الفلوس والكنوز والقلعات والعمارات والعربيات، لا لا، والباقيات. واذكر ربنا سماها باقيات لان هي اللي بتبقى ولا يبقى غيرها. الصالحات، لان في باقيات من الصالحات، لو العمل السيء ما هو باقي لك برضه، باقي لك برضه. فاحنا عايزين الباقيات اللي ايه؟ الباقيات الصالحات، هي دي بقى خير عند ربك ايه؟ ثوابا وخير مرد. ايه البقيات الصالحات بقى؟ تعالى شوف اهل العلم لما جم يتكلموا عن البقيات الصالحات ماذا قالوا فيها. عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما سئل عن البقيات الصالحات، فقال عبد الله بن عباس: هي الصلوات الخمس، هي دي بقيات الصالحات. انت اول ما توصل يوم القيامه تسال عن ايه؟ قال كده، قالوا حق، وصل سأل عنه فسد سأل عنه، فقال لي الصلوات الخمس. ده قول رأي، في رأي آخر بتعضده الأحاديث والسنة، وبرضو دي رواية عن عبد الله بن عباس، فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن الحارث مولى عثمان بن عفان يقول: كان عثمان يجلس وعنده القوم نازلين حواليه، فدعا بماء، طلب ماء ليتوضأ، فلما توضأ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. يعني عايز يقول انا توضيت دلوقتي زي ما شفت الناس بتوضأ بالضبط. ثم قال، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان يقول توضأ مع حضور هذا. ثم قال، عايز يقول النبي قال لنا بعد ما توضأ: من توضأ كوضوئي هذا ثم قام فصلى الظهر، للنبي كان يصلي الظهر، غفر له ما بين الظهر والفجر، يعني اللي فات. ومن توضأ ثم صلى العصر غفر له ما بين العصر والظهر، ومن توضأ ثم صلى المغرب غفر له ما بين المغرب والعصر، ومن توضأ ثم صلى العشاء غفر له ما بين العشاء والمغرب. ثم إذا تمرغ ثم قام فصلى الفجر، بعض قال تمرغ يعني قضى الليل يمكن فيما يغضب، أو البعض الآخر قال نام وتقلب على سريره، أيا كان، ثم قام فصلى الفجر أو الصبح غفر له ما بين الصبح والعشاء. وهن الصلوات الخمس اللي فاتت دي، وهن الحسنات اللائي يذهبن السيئات. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الحسنات ايه يذهبن ليه؟ ايه الحسنات اللي تذهب السيئات؟ اللي هي ايه؟ الصلوات الخمس. طبعا بيؤكد هذا حديث اخر وهو صحيح ايضا في الآية التي في سورة هود، لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت من امرأة لا تحل لي ما يصبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. يعني هذا كله فعلت معها كل ما يمكن فعله إلا الجماع، قبلت واحتضنت وإلى آخره، هذه من توبة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. انصرف الرجل ظنا منه أن النبي قد غضب مما قال وأنه لا توبة له، فلما ولى منصرفا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السماء قد اتصلت بالأرض، ونزل ملك الوحي جبريل بقول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى أقم الصلاة، وإن الحسنات اللي هي الحسنات اللي تذهب السيئات اللي هي إيه؟ الصلاة. ولذلك الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة كفارات لما إيه؟ لما بينهن، كفارات والله. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن الحسنات اللائي يذهبن السيئات. فقيل له يا عثمان، طب إحنا عرفنا منك دلوقتي هي الحسنات اللي تذهب السيئات، فقيل له يا عثمان وما الباقيات الصالحات؟ انت عرفتنا ايه هي الحسنات اللي لا يذهبن السيئات، ايه بقى الباقيات الصالحات اللي ربنا تحدث عنها في سورة الكهف، وتحدث عنها في سورة ايه؟ في سورة مريم. ففي سورة مريم خير عند ربك ثوابا وخير مردا، في سورة الكهف خير عند ربك ثوابا وخير املا. فقالوا ايه، بيقولوا له ايه بقى هي الباقيات الصالحات؟ فقال الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى دي من الباقيات اللي من الباقيات الصالحات، ودي اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال عنها هي زرع الجنة، زرع الجنة. فانت كنا انت قاعد بقى، كنا انت قاعد لا اله الا الله زرعت لك فتيلة في الجنة، سبحان الله في الجنة، الحمد لله في الجنة، الله اكبر في الجنة، لا حول ولا قوة الا بالله. كنا انت قاعد رتب لسانك بهذا، بدل بعض الناس في مسجد القدس عمال يغني وردد كلام فاجر وكلام فاحش وكلام مادي. طب ما ترتب لسانك كل ما انت ماشي واخد بالك، واقعد ردد هذا الكلام واخد بالك، تزرع ضعلك في الجنة. ودي بقيات ايه؟ بقيات صالحات، بقيات صالحات هترجو اجرها وبرها عند الله، عند الله. فلذلك انا قلت بقى اني قد يقال لك فلان اصحاب صاحب ملايين، هو واحد مرة قال هذا، قال لي ده فلان الفلاني مش عارف بيشتغل في كام مليون. قلت له برضه فلان عنده كام مليار؟ قال لي فلان مين؟ طلع عبد الغفور الله ده اللي جابه زي اللي بيغرق قاعد، قال لي مش باين عليه ده. قلت له ايه انت حسبت ملايين ايه؟ ملايين في الدنيا الله يستر، عنده مليارات في الاخر. كل ما واحد عمال يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فبقى ايه؟ بقى ايه؟ فملياردير والله، بس ملياردير في ايه؟ والله حسنات الاخر، حط في خزينه ما يقدرش اللي فيها ابدا، ويبقى له ويبقى له لا يزال. فكما قلت ان شاء الله تعالى ان جمع مثل هذه الاقوال الطيبه والالتزام بها والحرص عليها ان شاء الله تعالى ده بيجعل منك مليونيرا دون ان تدري. بس مليونير فين؟ سبحان الله، فين؟ في الاخره، عمله ستكون اشد ما تكون محتاجا اليها، حسنات حسنات، فتبقى عمله نادره والله، وفي كما قلت في خزينه فعلا يعني تضمن ان حقك فيها لا يضيع. بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال خير ايه عند مين؟ عند ربك. اللي عند ربك بيروح؟ والله ما يروح ابدا، عند ربك من سلالة جواب. خير ايه ثوابا، هو خير ايه مرد، خير ثوابا يعني خير ما تجد ثوابه، هي البقيه الصالحات، وخير ما ترد اليه او يرد اليك. ليه مرد؟ يا ترد اليه يرد ايه اليك، خير ما ترد اليه ورد اليك اللي هو الحسنات كده، اللي ايه خير ما يفرح المرء، خير ما يصل اليه وخير ما يصل ايه ما يصل اليه. وعشان كده بعض السلف قال كلمة طيبة تحفظوها، قال اذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة تكنزوا الباقيات الصالحات. يا والله خلي الناس تقعد مشغولة ها بكنز الايه الذهب والفضة، واقعد انت تكنز ايه بقى في الباقيات الصالحات. خليك ذكي خليك ذكي. ويا سلام، والله رحم الله اغنياء المسلمين، حرصوا على الاثنين، حرصوا انه سخروا المال لله ويجمعوا البقيات الصالحات. وذلك الفقهاء لما ذهبوا فقهاء المسلمين انا ذاك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذهب اهل الدثور بالاجوب لاهل الاموال، يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. شوف مخلي ماله فين؟ لله، مش بيكنس، مش بيكنس، لانه ما هو مفهوم الكنز؟ والمال الذي لا تؤدي زكاته لا تخرج حق الله فيه. فسبحان الله، فقالوا ويتصدقون ولا نتصدق، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلفتهم الى التسبيح والذكر، وان ده يجعلهم في الاجر اكثر حتى من المتصدقين. فسبحان الله، فيلتزموا بالتسبيح ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله زي ما قلنا. مين اللي يسمع؟ اغنياء المسلمين، فيقعدوا يسبحوا زي ما الفقراء بيسبحوا. مش ربنا قال وفي ذلك فايه؟ اه والله، فيسبحوا فالفقراء يعلموا. فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقد سبحوا كما سبحنا، لسه هم بقى جايين علينا بالصدقه والجامع عملنا عمله. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن شوف قد ايه المنافسه، وشوف قد ايه كل حريص، مش هبقى حريص بس ان انا ازاي اجمع وحاطي واحط واسك واسرق واغش وانا بالمهمه واعمل خلوات واقفوا وسط الناس وابتدي عليهم واخد اكثر من حقي ها واخرب. لا، المال ما هوش غايه، المال المفروض يكون وسيله للاخره، وسيله للاخره مش غايه تخرب بسببها الاخره. قمه الغباء والله. فسبحان الله، تلاقي الناس انشغلوا بالكنز فيكنز انت البقيات الايه الصالحات. فكثير من اصحاب الاموال ربنا يديهم لان انشغلوا بالمال فعلا وانصرفوا عن الدين وعن الاخره وكذا وكذا، فانت تقعد تبص له والله تحمد ربنا على نعمه الفقر اللي انت فيها، وتقعد انت بقى تكنز في الباقيات اللي ايه ثم انت قاعد كده زي ما قلت لك تركز وانت ماشي في السكه، وانت اللي بيقود سيارته واللي قاعد واللي بيفكر واللي قال في اي وقت، وفي بيتك اقعد يعني زي ما قلت لك كده كلفك ايه؟ لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ثم انت قاعد بقيت مليونير في اسبوع، في اسبوع مليونير، بقيت اكثر من كده سبحان الله. فشوف ربنا بيقول لهم ان مش الخير في جمع المال، لا، ده الخير في الايه بقى؟ في الباقيات الصالحات. فاللي بتصحابه منهم دول بقى اصحاب الباقيات الايه؟ فانت بقى انتوا بقى باقيات فاسدات، ومش باقيات والله، تفانيات وفاسدة في التعديل بقى مش باقية ثانية لما وفاسدة فتبقى فاسد. ومن اجل هذا ربنا يتحدث عن قضية كافر بقى اللي هم زي بيقولوا ذكر الخاص بعد العام، لما ذكر قول الكافرين على صفة العموم اي الفريقين خير مقاما واحسن وايه نديا، بدأ يذكر قضية واحد منهم على وجه الخصوص. شوف قال ايه وايه اللي يحصل في الدنيا وفي الاخر، اعذاب الدنيا والسعادة في الاخر، اللي هو ربنا سجل عشان بس غيظ الشيخ محمود، ربنا سجل قوله في القرآن الكريم افرأيت الذي كفر بآياتنا. وشوف بقى كان عنده مال واولاد فكفر وعنده مال واولاد، قال لك بدل ذي الرضا وقال سأوتين مالا وولد لو رجعت الى ادي القياس اللي بقول لك عليه، اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن احد. مين ده؟ وربنا رد عليه بايه؟ ده لو انت عايز تعرفه يبقى هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله قدر حتى نستكمل الحديث سويا. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا من اصحاب الباقيات الصالحات، اللهم عمر قلوبنا بالايمان ورتب ألسنتنا بذكرك يا رحمن، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.